وكلمات مع صادق بالطيب نهار الأحد من 6 حتى 8. مستمعين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أحبتنا الذين تتابعوننا عبر الأثير أو عبر الإنترنت سواء في ربيع نفزاوة الجميلة أينما يصلكم صوتنا عبر موجات إذاعة نفزاوة فام أو من داخل هذا الوطن العزيز أو من خارجه، أقول للجميع شكرا على وفائكم. نلتقي اليوم في الحلقة الأولى ضمن برنامج أوتار وكلمات في إطار البرمجة الصيفية لإذاعة نفزاوة اف ام. نتمنى كل التوفيق والنجاح. أوتار وكلمات هو فسحة إذاعية تمتد على مدى ساعتين ومن الساعة 6 إلى 8 ليلا، وهو يهدف أساسا إلى استضافة كل من أبدع في شتى صنوف الإبداع الفكري أو الفني أو الثقافي. تتسم التجربة الشعرية في قبلي بالثراء والتنوع، فهي تغطي كل ألوان الطيف الشعري، كما تحتوي على التجاذب المألوف بين النزوع إلى الكلاسيكية وبين التعلق بهاجس التجاوز تحت مسمى الحداثة وما بعدها. فبرز جيل من الشعراء خلال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، ليعقبه جيل جديد من الشعراء الأكثر تمردا في مواجهة مراكز القوى التقليدية في الساحة الشعرية. هؤلاء شعراء الألفية الجديدة الذين استطاعوا أن يكسروا كل قديم وأن يكونوا الأكثر اقتراباً من حياة الناس ومن همومهم. سعيد جداً بأن يحضر معي اليوم ثلة من ألمع شعراء الفصيح في قبلي، الأستاذ والشاعر زبير بالطيب والشاعرة نايلة عون الله. في انتظار أن يلتحق بنا فيما بعد عبر الهاتف الصديق الشاعر محمد الخامس بالطيف. مع هؤلاء ستكون ينابيع الشعر لديهم محملة بكثير من الحياة والحب والانفلات أحيانا. إذن للتفاعل معنا عبر صفحة البرنامج أو صفحة الإذاعة عبر الفيسبوك يمكن التفاعل معنا، أو عبر الهاتف على الرقم 75 493 859. مرحبا بكل تفاعلاتكم. إذن نخرج فاصل ثم نعود. الله فرقوا بيني وبينك والله يسامحهم هالي فرقوا بيني وبينك وانا اعطيتك عهد عيني ما تفارق عينك وعيني ما تفارق عينك مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين إنما كنتم إذن في تواصل مع حلقة اليوم إذن أجدد سعادتي باستضافة الصديقين الأستاذ الشاعر زبير بالطيب والشاعرة نائلة عون الله. إذن أستاذ زبير الأكيد أن لكل منكما مسيرة إبداعية شعرية نستطيع أن نعتبرها ناجحة باعتبار أنها توجد بعدة إصدارات شعرية. لو نبدأ معك، من هو الزبير بالطيب؟ كيف بدأت رحلتك مع الشعر وإلى أين وصل مشروعك الشعري؟ أولا شكرا على هذه الدعوة الكريمة واللطيفة في هذه الأمسية التي نرجو أن تنال رضا واستحسان جميع أهلنا في ربوع ولاية قبلي. مرحبا. وبالمناسبة أرجو أن يكون في الاستماع بعض تلاميذنا الذين نرجو لهم النجاح في امتحان البكالوريا وهم على الأبواب. نعم. نرجو أن يجدوا في هذه الأمسية ما يخفف عنهم ضغط العمل ويجعلهم يعودون إليه بأكثر جدية ونشاطا. تحية لأهلنا الكرام قلت في ولايتنا. نعم. وأرجو التوفيق لأسرة هذا البرنامج الكريم الذي حظنا بأن نكون ضيوفه في حصته الأولى. مرحبا بك أستاذ زبير. نعم. شعريا في الحقيقة انطلقت البدايات منذ المرحلة الثانوية وهي كانت بدايات طبعا هاوية وهي إلى الآن هاوية، وليس الشعر بأداة للكسب أو وإنما هو ممارسة إبداعية نعبر من خلالها عن مختلف اللحظات التي نعيشها، الانفعالات، مختلف الأحاسيس التي يمكن أن نترجمها حروفا ونترجمها صورا ورموزا. نعم أستاذ، سمحني ربما أستوقفك هنا باعتبار أن كل الأكيد أن كل واحد منا مر بتجربة الكتابة سواء كانت كتابة نثرية أو شعرية، ولكن ليس كل منا أصبح شاعرا. نعم، وهنا يأتي دور في البداية الاهتمام بهذه المنحة الذي اخترته وهو الكتابة. نعم. وأيضا تجربتي الجامعية وقد درست العربية. نعم. يعني التخصص الأكاديمي ربما في الحقيقة ساعدني، خاصة وأننا درسنا في مسائل الأدب الحديث ما يتعلق بالشعر الحديث وما يتعلق بتطور القصيدة العربية. نعم. ونحاول من تجربتنا أن نجدد فيما نكتب، ألا نكون مقلدين، ألا نكون متكررين مكررين لتجارب غيرنا، نحاول أن نستفيد منها ونطورها وننحت لنا دربا منفردا. في البداية طبعا كما كل جيلي تأثرنا بالشعراء الموجودين سواء في الوطن. نعم. تونس أو في العالم العربي تأثرنا. نعم. بمظفر النواب وقصائده الأقرب إلى الخطب. نعم. السياسية تأثرنا بنزار قباني، تأثرنا بأمل دنقل، بمعين بسيسو، تأثرنا في مستوى ولاية قبلي كنت أطالع كثيرا للشاعر المرحوم محمد المهدي بن نصيب. نعم. وهو اسم وعلامة فارقة في المشهد. نعم. الشعري في أكيد. الشعر الحديث أكيد. أعتقد أنه كان ثائرا مجددا في مستوى القصيدة، وشيئا فشيئا ترك بالتجربة تطورت النصوص. كان أول إصدار لي سنة 2011 مجموعة الشعرية الأولى موجة إثر موجة، وتلتها في السنة الموالية مجموعة ثانية من تراك تكون في 2012. نعم. وتوقف النشر 5 سنوات لأعود في 2017 بمجموعة ثالثة في حضرتها تراتيل وجدن. نعم نعم. إذن شكرا صديق زبير. إذن طبعا ما زال الحديد شجون معك، وما زالت الأمسية متواصلة إن شاء الله. سنستمع أيضا إلى نماذج من قصائدك، إلى شعرك، إلى إلقائك الرائع. إذن صديقة نايلة عون الله، لو نبدأ بمن نايلة الشاعرة، كيف بدأت رحلتها مع الشعر، وإلى أي مدى وصل المشروع الشعري الذي ربما تحلم به أو تتوق إلى تشكيله أو إلى تكوينه في مسيرتها الحياتية؟ أولا شكرا على الاستضافة. العفو. نعم. أنا نيلة ونرلا. نعم. مصممة أزياف الأصل وشاعرة. كانت تجربتي مع الشعر كانت في الإحساس قبل ما يكون في الكتابة. أتذكر أول مرة قريت فيها الشعر كنت عمري 12 عام. في وقتها في عندنا المباريات بين المدارس. أتذكر وقتها قصيدة قلب الأم. نعم. قريت قصيدة قلب الأم، قريتها بشعرية عالية إلى درجة أني وقت اللي نقرأ وصلت البيت فيه وقت اللي طاح قلب الأم وشد الابن وليت نبكي. نعم. نبكي لين ما كملتش القصيدة. معناتها كان بداية التفاعل مع الشعر كان بدايتها بالإحساس. نعم. ما كتبتش الشعر في وقتها، لكن كنت نكتب في الخاطرة. كنت نكتب في الخاطرة، وكان أستاذي متاع العربية فاتي معالي كان يصلح لي في الأخطاء متاعي وكان يتابع فيها. وبعدها في مرحلة المراهقة معناها كانت مريت بتجربة عاطفية فشلت فيها، فكانت أول كتابة للشعرية لي. نعم. كانت كتابة قصيدة داعيات. القصيدة هذه كانت عبارة عن مجموعة من المشاعر اللي تهبط وحدة، معناتها تعبر عن ذاتها. نعم. ثم انخرطت في وقصيت على الكتابة، انخرطت في نادي الفكر. في نادي الفكر تعرفت فيه على برشا أصدقاء منهم زبير بالطيب، منهم يعني ابناء جيلك، يعني ابناء أي تقريبا نفس الفترة، وتمثلون يعني نفس المدرسة تقريبا. ربما الأستاذ زبير منذ حين أشار إلى الشاعر الكبير محمد المهدي بن نصيب، هذا مثلا يمثل يعني مدرسة أخرى، ربما جيل آخر، جيل الثمانينات، وربما سنتحدث عنه فيما بعد. نعم. انخرطت في نادي الفكر، وكنت مولعة جدا بقراءة الشعر، وكنت نكتب في أشعار ولكن نخلي فيها، معناتها ما نستعملش فيها ولا كنت نقرأ فيها. كانت أوراق متناثرة، كانت أوراق مدسوسة، معناها ما كانش فما تنظيم ولا كان فيها تعريف بها. كانت فرصة لي بالنسبة لي حقيقة نادي الفكر في أني نخرج ما عندي وشاركت فيه، لين جتني فرصة أني نظهر في مع جمعية توريس. نعم. في اليوم العالمي للمرأة. نعم. اليوم العالمي للمرأة. في اليوم العالمي للمرأة قررت أني نكتب قصيدة تليق بالمناسبة. نعم. الحقيقة أن القصيدة ما كنتش أنا اللي كتبتها، هي اللي كتبتني. القصيدة هي اللي كتبتني، على خاطر قصيدة وشم هذه اللي بديت بها قصيدة تعبر عني تماما. حملتها كل ما أرى فيه المرأة كما يجب أن تكون، كما تحلم أن تكون، كما هي، أحلامها، آمالها، رؤاها، كل شيء حطيته في القصيدة هذيك. فكانت قصيدة وشم، قصيدة رائعة جدا تحكيني، فكنت أنا فيها القصيدة. نعم. ثم طبعا إذن نايلة، ربما الأمر يختلف على صديق زبير بالطيب، باعتبار أن زبير بالطيب يعني هو على مستوى أكاديمي له تكوين يعني في اللغة وفي التفعيلة وفي الشعر إلى غير ذلك، بما مكنه ربما من وجود نوع من اليسر عند كتابته الشعرية. أنت مثلا رغم أن الهاجس الشعري موجود عندك، ولكن كيف استطعت رغم عدم وجود التكوين الأكاديمي ربما في اللغة العربية على المستوى اللغوي على المستوى التقني يعني اللغوي، كيف استطعت أن توفقي في كتابة القصائد ربما السليمة على مستوى لغوي إلى غير ذلك؟ أولا التكوين اللغوي متاع الواحد يكون جاهز، يكون قادر أنه يصيغ. نعم، لكن الصياغة مش كل شيء في الشعر. الشعر هو الحاجات اللي تحسها، هو شعور، هو إحساس. الشعر هو الحاجات اللي تنجم تعبر عليها وتوصل للإنسان الآخر. الشعر هو اهتماماتك، شن هي قوة الكلمة في صدقها، قوة الكلمة في اندماجها في وسط المجتمع اللي انت عايش فيه، في تعبيرها عنك بما يوحي بأنك انت تتكلم على روحك، لكن في النهاية وفي الواقع انت تتكلم على مجتمع كامل. نعم. على رؤية كاملة، على نمط فكري، على حياة كلها. الشعر هو الشعور، هو قدرتك على التعبير عن هذا الشعور، والشعر هو الحب وهو الحياة. وإذا كنا متمكنين من هذا الكل فأنا ما نعجزوش باش نكتبوا الشعر فقط. نعم نعم. إذن أعود إليك أستاذ زبير، إذن في إطار أو في خضم هذه الأجيال الشعرية المختلفة التي تعاقبت سواء في تونس بشكل عام أو في جهتنا قبلي بشكل خاص، أين يضع زبير بالطيب الشاعر نفسه؟ أعتقد أنني في زمرة المجددين. نعم. أميل للتجديد، أميل للقصيدة الحرة. أنا وإن كانت لي تجربة في كتابة العمودي، ولكن لا أعتبرها تجربة مكتملة، أو لأن القصيدة العمودية في النهاية هي قيد، القيد القافية وقيد، وفي حين أن القصيدة الحرة فيها هامش أكبر من الحرية. نعم. فيها هامش أوسع من التشكيل والصور الشعرية، مع حفاظي على الإيقاع، طبعا الإيقاع الداخلي أو الإيقاع الوزني، لأن النصوص التي أكتبها هي في النهاية موقعة، صحيح ليست على البحور الخليلية المألوفة، ولكن فيها تفعيلة وفيها إيقاع أحرص أن لا يختل، ولكن أيضا أحاول أن أتحرر من قيد البيت الشعري صدرا وعجزا، وأحاول أن أستفيد من تجارب فرضت نفسها. أهم تجربة طبعا في القصيدة التي نجحت في هذا المجال هي تجربة نزار قباني. نعم. والذي تحول إلى أسطورة من أساطير الشعر. نعم. الحديث، ولا أحد تقريبا ينكر فضل نزار قباني على تجديد القصيدة العربية. قصائد نزار قباني من السهل القريب إلى الوجدان وإلى القلوب، دون تعقيد، دون إدغام، دون إغال في الرمزية أو في نشئنا الغموض. قصائد سلسة، قصائد قريبة إلى الوجدان. نعم. تتقبلها مختلف، وسهلة حتى في الفهم. نعم، سهلة في الفهم، في الفهم سهلة، يعني ليس فيها لبس، ليس فيها ربما الغاز. نعم. ليس فيها غموض، وتتناول خاصة تركز على كل ما يتعلق بالإنسان، قضاياه الوطنية، الوجدانية، العاطفية، الاجتماعية، إلى غير ذلك. أيضا كانت من بين الأسماء التي أعتقد أنها كان لها أثر في تجربتي سعد يوسف، تجربة الشاعر العراقي سعد يوسف. نعم. وهو شاعر يميل أيضا إلى كتابة الشعر الحر بإيقاع داخلي وإيقاع خارجي. وتجربة سعد يوسف طبعا هي من التجارب الفريدة في المشهد الشعري العربي. نعم. إذن أستاذ زبير، طبعا لا يجب أن نغرق في الحديث، ربما الأكيد أن الكثير من المستمعين ينتظرون بعض القصائد، إذن أستسمحك في أن تقترح علينا قصيدة ونستمع إليها مباشرة إذن عبر موجات إذاعة نبزوة، تفضل. إذن إذن في انتظار الصديق الشاعر الكبير زبير بالطيب إذن أن يختار قصيدته التي سيلقيها مباشرة إذن في إطار هذه الأمسية الشعرية التي ستتواصل إن شاء الله إلى الساعة 8 ليلا. عهد وكأن عمرا لم يمر، وكأن عقارب الزمن الأنيق توقفت، فالتقينا ربما أمس افترقنا، أو ربما لم نفترق، أو ربما كنا معا في غفلة من عين دهر، كنت أنت وكنت بعضي، إن جلي ظل في الركن البعيد من متاهات الوجود، من رحيل الأغنيات، من صفاء الأمنيات، ألا فاستعدني أيها الدرب الجديد، ها أتيت إليك أرفل في القصيد ومناجاة الطريق ونجاة من حريق، كاد يلتهم الخطى، يا أنت يا ذا المنتهى درب اللقاء، لن نغيب مجددا، لا لن نغيب، فاقترف مثلي خطايا الحلم في زمن الشرود، وانت زلات اللسان وذا الجنون وذا الوفاء، كن مثل أمس في نقاء الأفق، في رفقة حلم، في متاهات ورود، واعف عني إن أنا أغفلت باقات الكلام واكتفيت بصمت دهشتنا الجميلة، يا خليلا ليس تبعده التروب. شكرا، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة إذن على هذا النفس الشعري الرائع من الصديق الشاعر زبير بالطيب. إذن أعود إليك أستاذة نايلة، حول الكثير أو البعض يرى أن الخطاب الجمالي في الشعر اليوم ربما أصبح يتراجع أمام يعني وقع الخطاب السياسي أو ما يسمى بتسييس الشعر، يعني ما رأيك في هذه المسألة؟ يعني الكثير أن يرى أن ربما خاصة بعد 2011 أصبح الشعر يعني ضحية ربما بين ظفرين إلى الشعارات السياسية، إلى ظاهرة التسييس، وهو ما أفقده نوع من الجمالية والروح الجميلة التي من المفترض أن يتميز بها هذا الشعر. ما رأيك؟ أنا عندي رأي مخالف تقريبا. نعم، هاي خاطر السياسة هي رؤية فكرية، والإنسان الشاعر، الشاعر هو حامل الفكر، وإذا لم يكن حامل لفكر ومدافع عن الفكر، حامل لمشروع، يعني حامل لفكر ولمشروع، المشروع فكري والمشروع نضالي والمشروع إنساني، نعم، فلا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال. يعني الشعر متاعها باش يكون وليد اللحظة وباش يتنسى، لكن إذا كان هو يدافع عن الفكرة بطريقة شعرية حتى لو كانت في السياسة، فإنه لا تعارض بين السياسة وبين الشعر. الشعر يجب أن يكون معبرا عن كل ما يختلج بنفوسنا، وكل ما نفكر به، وكل ما نهتم به، ولكن بطريقة شعرية، بالكلمة، بسلاسة الكلمة. السياسة يمكن نظرتنا لها أنها قوة، لكن القوة في صدق الكلمة، إذا كانت الكلمة تعبيرها صادق فإنها تصل لتعبر عن مشاغل الناس. يعني لا يمكن أن نفصل السياسة عن الشعر، معناتها السياسة ما هيش باش تكون عايق لا للشعر، ولا باش تكون تخيبه، ولا باش تكون تعمل عليه أي تأثير خايب يعني. نعم، لكن طريقة، لا يتحول لكن طريقة النص، لكن طريقة صياغة الموضوع وصياغة الفكرة هي التي تحول النص من نص سياسي إلى نص شعري. نعم، كيفاش زبير؟ قلت أن المهم تجنب الوقوع في المباشرتية التي لا شعرية فيها، وأيضا عدم الوقوع في الخطب السياسية تحول أحيانا، نعرف مثلا قامات مثل مظفر النواب وقع في بعض نصوصه في الخطابة السياسية بعيدا عن الشعرية، وإنما ألفاظ رنانة خطب شعرية وكأنه في اجتماع مباشر يعني. نعم، وهذا في الحقيقة بقدر روعة تجربة مظفر النواب، ولكن هو لا يسيء، ولكن أيضا هذا الوضوح التام، وهذه هي خطب يمكن خطب أكثر من خطب أكثر من شعرية يعني. نعم. هذا انطباع يعني موجود حتى عند الكثير من النقاد في الشعر، يعني الكثير يرون أن كما ذكر الأستاذ زبير أن المباشرة ربما المباشرتية في الشعر على مستوى الشعارات السياسية غير ذلك ربما يفقد الشعر بعضا من روحه أو من قيمته أو من جماليته إلى غير ذلك. لا يفقده هذا وجهة نظري، رأيي على كل هو رأي خاص يعني ما في مجموعة. نعم. لكن إذا لم نكن قادرين على أن نفعل الشعر في كل المجالات فهو ليس شعر. الشعر هو ما نشعر به، ما نأمل فيه. نعم. ما نحلم به. نعم. ما نحمله من فكر. طريقة التعبير عن كل ذلك هي التي تميز الشعر عن الخطابة وعن الفلسفة أو عن أي نص من النصوص الأخرى. إذن سنستمع إلى نص ربما من نصوصك الشعرية نايلة الآن من ديوانك ربما، طبعا لك الاختيار إذن على القصيدة. لن أتوب. هاي. مش نقرأ قصيدة وش. جاية هذه أكيد. لن أتوب. رأيت جموعا من العاشقين تسير إلى الله، أغراني الجمع قلت أسير، سألتهم كيف يقبل سعي، قالوا عليك فقط أن تتوبي، ولم يكن لي من ذنوب سوى أنني لم أتب عن الحب يوما، فقد كنت عاشقة للجمال للأرض للشمس للنسمات، لوجه الطفولة للأغنيات، أرى في ظلام السماء نجوما، لقد كنت عاشقة للحياة، فعن أي شيء تراني أتوب؟ قالوا تتوبين عن كل حب سوى حب هذا الإله، وكيف السبيل؟ تطهري بالماء والدعوة، وثوبك هذا المرتق عار، ألا بدليه بثوب يليق بحضرة الله عند الصلاة؟ ذهبت لكي أستحم، لأنزع عني مشقة هذه الحياة، لعلي أفلح في محو ما قيل عنه ذنوب. وجدت وجوها من الكادحين تقاوم بالضحكات الشقاء، تسارع في الصحو قبل الشروق لتحفظ ماء الوجوه وبعض الغذاء. وجدت ديارنا من غير ماء، فكيف أتوب؟ إلهي حكومتنا قطعت سيل مائك عنا لفقر أصاب الجيوب، فهل لي بنزر من الماء كي أتطهر علي إليك أتوب؟ وهل لي بحفنة مال سدادا لدين الحكومة على الحكومة عنا تتوب؟ تلوم ناري؟ تلومون عري؟ لا، ليس عريا، ثوبي تقطع من شدة الفقر، والفقر عندي أشد الذنوب. إذا تبت عن كل ذنب وحبي لهذه الحياة التي أوهنتني، فعن ذنب فقري كيف أتوب؟ وعن ذنب فقري من ذا يتوب؟ شكرا، أعطيك الصحة. إذن دائما في إطار التواصل لأمسيتنا إذن والمراوحة بين الشعر والحديث شجون على الشعر ثم النغم، إذن نخرج نغم ثم نعود. قبلي لأن النساء على كل لون وشكل، لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكل، لأن وأن الطبيعة لا تمنح الخصم في كل حقل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح الخصب في كل حقل. نفزاوة اف ام استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. أوتار وكلمات مع صادق بالطيب، نهار الأحد من 6 حتى 8. إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن في إطار الحلقة الأولى ضمن البرمجة الصيفية لإذاعة نبزاوة فام، إذن برنامج أوتار وكلمات يأتيكم مباشرة من الساعة 6 إلى الساعة 8 ليلا. أقول للجميع مرحبا بكم وشكرا على وفائكم. إذن سعيد بأن يكون ضمن ضيوف البرنامج اليوم الشعراء السادة زبير بالطيب الشاعر، وكذلك الصديقة الشاعرة نيلة عون الله، وكذلك إن شاء الله سيلتحق بنا فيما بعد عبر الهاتف مباشرة من نابل الصديق المتميز محمد الخامس بالطيف. إذن سي زبير والأخت نيلة، دائما في إطار الحديث عن وضع الشعر في قبلي وربما في تونس ككل بشكل عام، أستاذ زبير، البعض يرى أن المسافة بين المتلقي والشعر الفصيح لا زالت بعيدة ربما هنا في قبلي، حتى أن الكثير من الناس يطلقون عليه اسم شعر النخبة، أو ربما الشعر الذي يتعلق بفئة قليلة من الناس المهتمين، ربما بعض الأكاديميين، بعض الأساتذة، بعض المهتمين. فإلى أي حد ما رأيك في هذه الرؤية، وإلى أي حد يعتبر ربما هذا الكلام صائبا؟ بالنسبة طبعا للحديث على المشهد الشعري في ولاية قبلي هو في المشهد الوطني العام، لك يعاني إعاقة أحيانا في بعض الحالات، الملتقيات مثلا والأمسيات فيها بين ظفرين شبهات وفساد، وهذا على المستوى الوطني. في ولاية قبلي المسألة نعم، هناك معنا عندنا الشعر الشعبي الذي طغى، طبعا مع احترامنا للشعراء الشعبيين، رغم استاذ رغم تنوع يعني رغم تعدد وتنوع التظاهرات الثقافيه، يعني غلب عليها مثلا في المهرجانات الجهه هنا في قبلي تقريبا الشعر الفصيح يركن على الرف، هذا ان لم يتم اهماله نهائيا. بالنسبة إلى ذائقة المتلقي، لا هو في الحقيقة، وحديثك عن تجربة شخصية، في رمضان هذا اللي فات عملنا شاركنا في مجموعة أمسيات شعرية أحريت التماسي طبعا، نعم كانت الأمسية اللي شهدت إقبال جماهيري نوعي وكمي، رائعة نعم، هي أمسية الشعر الفصيح على عكس الشعر الشعبي، وأعيد هذا إلى ظاهرة التخمة تحت إشراف الصديق المتعهد محمد بن سعيد. محمد بن سعيد طبعا ونشجعه على هذه الشركة الخاصة بنى أمسيات شعرية أكيد، هذا تقريبا يحسب له، يحسب له وما أحوجنا إلى الاستثمار الثقافي في الجهة، باعتبار أن أحيانا الجهة ربما في بعض المواسم تشكو نوع من التصحر كرمضان مثلا أو بعض والصيف مثلا مع قساوة المناخ، وربما يعني عندما يأتي مستثمر ويحيي سهرات شعرية ومسيات شعرية هذا يحسب له، وهذا أمر جيد جدا ونشجعه ونشد على يديه بشكل كبير. نعم، وقبلي بمختلف رأي ومعتمديات هتزخر بالشعراء الشعبيين وأيضا بكثير كثير من الشعراء الفصيح المجددين المبدعين، المجال طبعا لا يسمح بذكر الأسماء ولكن الأسماء عديدة وهم قامات شعرية في الحقيقة نعتز بصداقتهم وبأخوتهم. بقي الخيارات التي يختارها أصحاب المهرجانات، يميلون إلى الشعر الشعبي ربما لأنه يجلب أكثر الجمهور، ربما لأنه أقرب إلى الفهم ربما العامة. ولكن هذا لا يعني أن الشعر الفصيح ليس له جمهوره, وأنا متفائل في هذه النقطة. نعم. بل إن بعض الشعراء الشعبيين كسروا جدار القصيدة الكلاسيكية النظمية المعهودة وانخرطوا في تجربة جديدة في الشعر المحكي, في الشعر الأبيض, في اللغة المستساغة, لأن الشعر الشعبي مثلا يعاني إشكال, وهو إشكال اللهجة. نعم. يعاني أيضا إشكال التدوين. نعم. من الصعب خاصة إشكال اللهجة, إشكال وهي مرتبطة بالتدوين, مرتبط باللهجة, لأنه كيف تكتب قصيدة شعبية يمكن يقرأها متقبل من الجهة قراءة سليمة, لكن لا يمكن أن يقرأها متقبل من جهة أخرى. نعم. وإنما فيها الكثير من المفردات, إن أنها سليمة إيقاعا ووزنا. نعم. فالشعر الشعبي يبقى يغلب عليه الطابع الشفوي. هناك أسماء من الشعراء الشعبيين الآن أصبحوا ينحتون لأنفسهم دربا في التجديد وفي كسر هذا النمط. نعم. الشعر الفصيح أنجبت ولاية قبلي مجموعة من الشعراء المجددين المبدعين, وهي الآن تزخر الساحة بكثير من الأسماء, فيهم من له كتب منشورة وغيرهم. نعم. بصدد التفكير في النشر, وأيضا من خلال تجربتي في التدريس ومن خلال قربي على التلاميذ, عندنا برشة طاقات اللي لا تنتظر أكثر من التشجيع. وأعتقد أن مصدح إذاعة تفزاوة وغيرها من المنابر الإعلامية مفتوح. نعم. لهم. نعم. وأعتقد أنهم سيكون لهم شأن في المشهد الإبداعي عموما. نعم. إذن في نفس الإطار صديقنا إلى مثل ما تفضل بالحديث عن ذلك الأستاذ زبير, يعني التظاهرات الثقافية, المؤسسات الثقافية, دور الشباب ودور الثقافة, النوادي الثقافية أيضا في المؤسسات التربوية سواء كانت مدارس إعدادية أو معاهد ثانوية أو ربما حتى المدارس السنوات الأولى أو المدارس الابتدائية. يعني في السابق مثلا كانت الكثير من الطاقات والكثير من المواهب في الشعر أو في مختلف صنوف الفن والإبداع كانت تخرج وتتخرج من هذه الأطر الإبداعية. أين نحن اليوم يعني من هكذا أطر ثقافية؟ هل هي ما زالت موجودة مثلا هذه النوادي؟ هل ما زالت تفعل فعلها في عملية تحفيز الشباب نحو المزيد من الكتابة ونحو مزيد من الإبداع, أم ربما هناك نوع من الخمول وفي مستوى هذه المؤسسات وهذه الأطر, وهو ما جعل الحركة ربما الشعرية في قبلي تبدو متواضعة بعض الشيء؟ هو بالنسبة للخمول هو مش من المؤسسات بركة, الخمول حتى من الأفراد, حتى من الأشخاص. نظن أن الإنترنت غلبت على كل شيء, معناها غطت الإبداع ومخلت الناس تخرج طاقاتها. نعم. التظاهرات كيف ما قال سي زبير أغلبها فيها الشعر الشعبي, ولكن في نفس الوقت النوادي ما فماش, فما نوادي ما فماش انخراطات فيها. أنا شاركت في نادي الفكر, نادي الفكر فيه 3-4 من الناس وبعد تالي فجأة تسكر, معناتها ما فماش متابعة, ما فماش ناس تكون فيه بالباهي, وما فماش اهتمام بالشأن الثقافي. هذا كلها موش بشي ينتجلنا إلا الناس معناتها ما تفكرش بالانخراطات وما تفكرش. نعم. بشأن. نعم. إذن أعود إليك أستاذ زبير. إذن كنا بصدد الحديث أيضا عن الإعلام الثقافي, الإشكال في الإعلام الثقافي أن الكثير يلاحظ غياب شبه كلي للبرامج الثقافية الجادة, وفي المقابل التركيز ربما على البرامج التهريج وعلى ثقافة الإثارة, وربما حتى الأعمال الدرامية الوضيعة وربما التي لا تليق فعلا بالمشاهد ولا تقدم له يعني أي فائدة ربما حتى تربوية. ما هو مرد ذلك حسب رأيك, وكيف ترى البدائل ربما للنهوض بهذا الإعلام الثقافي؟ ولعلنا نحن في هذا البرنامج من خلال إذاعة نبزاوة ربما نتجاوز هذا الإشكال ونركز أكثر على الشعر الفصيح وعلى كل أشكال وصنوف الإبداع الفكري والفني والثقافي. تونس ما بعد خاصة ما بعد 2011 شهدت تخمة في كل شيء، تخمة في الأحزاب، تخمة في الجمعيات، تخمة في المؤسسات الإعلامية الخاصة. طبعا مؤسسات إعلامية خاصة تسعى إلى الربح، هذا ما لا يناقشه اثنان، معناها هي مؤسسات ربحية. نعم. والربح يتأتى من الأشياء اللي هي من المفروض تافهة، والأشياء اللي من المفروض لا تضيف شيئا، وإنما يبحثون فيها عن الباز ويبحثون فيها عن الشهرة وعن شد الانتباه لاستقطاب المستشهرين وجمع الأموال الطائلة. والرداءة أصبحت عنوانا للكثير من الوسائل الإعلامية خاصة التي اجتاحت البيوت. نعم. هذه الرداءة مردها كما قلت أن أولا الغاية الربحية، ثانيا القائمين على المؤسسات يعني الإعلامية لا علاقة لهم بالشأن الإبداعي الثقافي، وإنما هم بين ظفرين تجار ولهم أجندات إما سياسية أو ربحية. الحل في نعم. أول شيء الحل في المناهج الدراسية. نعم. والتركيز على هذا الجانب الذوقي والارتقاء بالذائقة. نعم. كذلك تشجيع الأسرة، يعني الأسرة يجب أن تهتم بالناشئة وتحاول أن تربيهم على قيم الجمال وقيم الإبداع وقيم التجديد والفن الحقيقي بعيدا عن فن التهريج وفن المظاهر. نعم. أيضا أن نستمع لهذه المواهب الجديدة، وأن نستمع، وأن كما ذكرت الأخت نايلة منذ قليل مثل هذه النوادي الموجودة أو الجمعيات التي تهتم بهذا الشأن، نحاول أن نلتف حولها ونحاول أن نمد لها يد العون. وكما قلت رأي المواهب كثيرة جدا، مثلا في ولاية البلي هناك مواهب عديدة من الجنسين، من الأولاد ومن البنات. نعم. ولهم خط إبداعي فريد وربما هناك بعض الأسماء الغير معروفة، يعني نعم هي أسماء في خاصة في يعني لم تتح لها ربما فرصة. نعم. البروز أو الصقل هذه الملكة وهذه الموهبة. نعم. وأني شخصيا أقترح عليك أخوي صادق أنك نعم. تخصص أمسية مثلا من الأمسيات لبعض هذه المواهب وللاحتفاء بها وتقديمها. وتستطيع نعم. أن تجد الكثيرين معنا. نعم. إذن ينضم إلينا الصديق العزيز والرائع إذن محمد الخامس بالطيف من ربوع نابل، ويلتحق بنا ويلتحق بصديقين زبير بالطيب ونايلة عون الله في هذه الأمسية التي اخترنا أن نتجاذب فيها الحديث ونستمع فيها إلى ما طاب من شعر من كل منهم، وكل ربما شاعر له تجربته الخاصة. إذن مساء الخير أستاذ الخامس. أهلا صديقي. أهلا وسهلا. الرجل الذي لا يمل من الحديث معه. الله أرحب بك. شكرا. وصديقي وفيق الدرب والشعر اللي شبهته بعمر بن أبي ربيعة في تلك الأمسية في مهرجان دوز. نعم. أرحب أيضا بالشاعرة نايلة. نعم. اللي والله ظليت نبحث حتى في الفيسبوك ما عنديش فكرة على النصوص، ونخاف أني دائما أني نستمع لأول نص ديما نخاف. نعم. نخاف من ردة فعلي. تحية لك، تحية لكل مستمعي إذاعة راديو نبزاوة. أنا كنت نسمع فيكم، معناها أخذت بعض النقاط إذا كانت تحب تسألني أو أن عندي بعض التعقيبات. أي تفضل. إذن ربما أعطي التعقيبات التي تود تقديمها إذن ربما تعقيب على ما ذكره الأخوان إذن في هذه الأمسية. نعم. أعيد التحية لصديقي ورفيق الدرب زبير بالطيب. نعم. مرحبا أخوي الخامس. سألت عن هو معك أستاذ الخامس، هو معك الأستاذ زبير. طبعا كل أمسية تجمعنا تكون رائقة أكيد يا أخويا الخامس. أنت سألت سي صادق، سألت زبير هل ساعدتك دراستك الجامعية؟ الحقيقة نعم. نشوف أن الجامعة لم تأتي بالأدب لزبير. نعم. زبير هو الذي حمل الشعر إلى الجامعة، بمعنى يعني زبير مؤكد أنه كان شاعر موهوب من الصغر يعني. نعم. وأنا في لأؤمن بالتطور بصراحة، الشعر التطور في الشعر قليل ما يلاحظ، يعني أن الشاعر يولد كبير، يولد كبير يعني. نذكرك ببيت مظفر النواب في عمر 8 سنوات. نعم. عندما قال المدرس صدر البيت سهرنا ليلة في حفل عرسي. أكمل مظفر كأن جالسون بقرص شمسي. عندما تقرأ العجز هذا متاع البيت تنجم تعرف مظفر قصائد الكل هي في ذلك الإطار. نعم. بالنسبة للشعر السياسي تناولته حول معناها حضور السياسة في الشعر، السياسة ليست شرطا في الشعر بل أحيانا تفسد يعني. يعني أحيانا الواحد على حادث مرور يكتب قصيدة ويحط فيها سياسة وحكومة، بصراحة الشعر هو إعادة صياغة العالم، ما هوش تعبير عن العالم كما هو. بالنسبة لي يعني كشخص كيفاش نشوف الشعر، يعني هذه قراءتك للمسألة. نعم بالضبط. ثم فيما يخص يعني مشكلة الشعر العام، يعني أنا بصراحة أحمل يعني مشروع وهم كبير في مسألة الشعر العام، اللي يبدو كأن البعض يعني يريد أن يقول هذا لنا، يعني يستخلكم فيه. نعم. ولكن لما كتبنا نحن بالعامية نحلم نلعب ونجري وراك، يعني بينت اللهجة العامية في دوز أنها تنجم تكون رقيقة ومفهومة كما أي شعر. نعم. لأن اللهجة في الجنوب التونسي في جنوبنا ما هيش أصعب على المستوى فهمها، مش أصعب من لهجة الجنوب العراق أو لبنان أو المغرب، ولكن عندما تجد شعراء مثل المظفر ولا مثل الرحابنة ولا اللهجة المصرية، تجد شاعر مثل أحمد فؤاد نجم وغيرهم من الأسماء يعني ما. نعم. فيمكن أن يعني أنها ترق اللغة، لأن الشاعر لا يكتب لغة الناس، هو يكتب لغته. صحيح أنا ضد أنك تستعمل يعني أنا شاعر يستعمل لهجة شرقية أو غيرها، ولكن أصلا أنا نقول لهم اللهجة الجنوب التونسي وخاصة اللهجة المرزوقية هي لهجة شرقية الأصول. لا يعني المقصود أستاذ ربما أن بعض الشعراء يستعملون ألفاظ يعني ربما مهجورة هي الآن، حتى نحن نعيش في دوز نعيش في الجنوب التونسي أحيانا لا نفهمها، يعني بعض الشعراء الشعبيين أو الشعراء العامية يتعمدون يعني استعمال ألفاظ ومصطلحات يعني صعبة الفهم حتى بالنسبة لنا. وحتى أخويا الخامس تحدث مع زبير وأيضا مع الأخت نايلة. نعم. دليل على أزمة ما، إذا كانت اللغة هي التي تريد أن تقول بها أنك تستطيع أن تكون شاعر كبير، هي مشكلة. نعم. هي مشكلة أكيد، معناها اللغة أنت تجد في الشعر حتى الحديث أحيانا تجد تهويمات وتجد قصائد يمكن فك رموزها يعني. المسألة يعني الأمر وكان يبدو لك عاديا أن القصيدة عادياً ربما فيها بعض المصطلحات الغامضة والصعبة الفهم، يعني هذا أمر عادي. نعم. لا أراه عاديا، أن بمعنى هو محاولة الدفاع عن نص مأزوم، بمعنى أو باللهجة العامية يعني نقول لك حاجة ترى تقدرش تفهمها. خويا الخامس أهلا، ثم الوجه الآخر للأزمة إضافة للغة، النحت في مواضيع معناها لا علاقة لها بيومنا هذا، تو معناها تلقى بالضبط هذا هو بالضبط هذا اللي حبينا نصوره، معناها في شاعر في القرن 21 زمن الانترنت والعولمة والانفتاح وهو يحن إلى ماض ما عادش باش يتكرر، معناها حتى الأجيال الجديدة بالضبط لم تعشه وما عندهاش به علاقة. معناها أن اللي صحيح هو تراثنا ونعتز به، لكن مش شرط علينا نكتبه كما كتبوا أجيالنا تو مثلا، وتعرف هذا رأي نقول لك مثلا البرغوثي اللي عاش في بداية القرن 20 أكثر تجديد من شعراء عاشوا معنا أو صحيح. عاشوا حديثا، معناها التجديد صحيح. حتى الشعر الشعبي رو يعيش الأزمة هذه اللي صحيح، وهذا وقع أيضا في الشعر الفصيح، يعني بقضايا تخص الشعر بشكل عام والأدب بشكل عام، يعني المشكل في اللهجة العامية هو بالضبط ما وقع في الفصحى من شعراء، معناها من كيف المرور من نمر قيس وطرف، او هم كانوا اقل يعني اقل اشكال في اللغة، كيف المرور الى معناها ابو تمام وابو نواس وحتى الوصول الان هي نفس كانت نفس اللغة الفصيحة، هي نفس اللغة اللي كانت تكتب بها الشعر، ولكن اللي جدد اللي الناس اللي بقت اسمائهم في التجديد هم الناس اللي معناها اشتغلوا على لغة يمكن انها تعبر كما يقولوا هم على عن العالم الذي يريدون خلقه يعني او يريدون اعادة تركيبه. استاذ الخامس، الاشكال ان ربما عند بعض الشعراء وبعض التيارات الشعرية وكان اصبح استعمال ما لبس من كلام كانه هو المقياس لقياس درجه نبوغ الشعر او صح تميز صح الشعر، يعني وكان كلما يكون الشعر غامضا كلما يكون الشعر عصيا على الفهم، وكانه هو الانجح وهو الافضل. وهذا ربما نحن كقراء للشعر هذا الى حد ما ليس صحيحا، يعني صحيح نعم. صحيح، وهي لعبه مكشوفه، يعني احنا قلنا ما لعبه مكشوفه، وما عادش الشعر اصبح في الشعر العامي اصبح يراوح مكانه منذ فتره يعني. نعم. كما حدث كما قلت لك في يا اخي، كي نقول لك انا خليت لي في الكاس صوتك ورجفه ضحكتك ساعه تلاوين الوجع والياس، وخليت لي لغوه زرازير القصب وقت المغيب، ترهس خلي تلتفت وخلي لغاها في الغلا والناس، وبكيت زي اخر سحابات الخريف وحدي وضحكت وسط الناس. ما شاء الله، هذه لغتنا هذه لهجتنا العاميه، ولكن لابد من الاشتغال عليها. المساله انا من الاخير اقول ان من لا يقرا كثيرا نعم لا يكتب كثير، لا يكتب بشكل جيد بصراحه. يعني لابد من الشعر ليس ملكا لا لجهه ولا لشخص، ولابد من ان نزيح الغبار على ناس. انا حب تحيه بين قوسين في صادق الزبير والخنيله الى اسماء معناها تمنيت انها تتدخل في الموجودة، سالم وريثه، فاضل ابراهيم، مش كبير، جمال الصليعي، هذه اسماء معناها بصراحه. جمال الصليعي مثلا جاء مع ازمه القصيده العموديه في تونس وفي الوطن العربي كله يعني، ولكن عندما كتب جمال بال عمودي يعني كتب نص فعلا يعني التفت حوله الالاف والملايين من الناس يعني انتبهوا وكتبها بلغته وكتبها باحساسه هو، وخرج فعلا. انا ديما نقول لهم جمال الصليعي اضاف على الاقل 50 سنه او 40 سنه للشعر للقصيده العموديه في تونس وفي على المستوى العربي كله. يعني في خضم ربما ان صح التعبير هذا الصراع بين الأشكال الشعرية، سواء القصيدة العمودية التي تعتمد على التفعيلة أو القصيدة ما يسمى بالقصيدة النثرية، هل كان ذلك دافعا ومحركا للشعر أم معوقا له حسب رأيك أستاذ خامس؟ هو كان دافع، ولكن الدافع هذا أدى إلى أن الشعر أصبح في وقت ما كأنه شيء سهل. نعم. كأنه يبدو كأنه سهل، يعني اللي يسمع يقول هذا شعر أنا النجم نكتب يعني كيف. وهيك القلق والإحساس بفرادة القول معناها كأنه فترة من الفترات في تونس بالذات. نعم. كأنه معناها ما عادش موجود، وهذا علاش نجد يعني عشرات الألاف من الشعراء يعني على المستوى العربي، وهذا محاله كان موجود دائما على مدى التاريخ يعني، ولكن ان تميز بعض النصوص بصراحه على معنى اصابع اليد الواحده نجم نذكر يعني، اللي تجد شخص عنده لغه خاصه وطعم خاص يشتغل على لغه يوصل اشياء يعيد تركيب العالم يخرج من اطار ضيق جدا. نعم. شخصيا قبل ربما نستمع إلى أحد أو ادعاءاتك إن شاء الله، ربما الصديقة نايلة تريد أن تتدخل معك فلتتفضلي. تحية طيبة. تحيه طيبه. انا بالنسبه لي ما نشوفش التنوع هذا، نشوفها نوع من التنوع، شكل من اشكال التنوع. انا نلقى قصائد على مختلف اشكالها، هذا انا تنوع معناتها ماهوش يعني هو اثراء، يعني اثراء للساحه مهما كانت النوعيه نتاع الشعر هذاك، لكن صفه الشاعر يكتسبها من شعره. يعني ما نجموش اي شعر نجم نقولوا عليه شاعر. نعم طبعا هذا حبيت معناتها خلي الناس الكل تتكلم معناتها، لكن في النهايه ما يصح الا الصحيح. وعمليه أكيد. الفرز تفرضها اللغه، تفرضها الكلمه، تفرضها يفرضها الموضوع. معناتها اذا كان احنا باش نتكتموا على الناس ولا نقولوا هذا ينقصوا هذا ونقصوا هذا ونقصوا هذا، هذا يتكلم في الشعر الفصيح ما يلزمش يتكلم، وهذا يتكلم في الشعر الحر ما يلزمش يتكلم، وهذا يتكلم في الشعر الشعبي ما يلزمش يتكلم. صحيح. ولا نوع من معناتها ما يلزمناش نحدوا الناس بنوع معين من الشعر، على خاطر الساحه تحتوي الكل وتتسع للناس الكل، وفي النهايه ما يصح الا الصحيح. انا هذا الراي نتاعي. صحيح ما اختلفناش، يعني فقط انا حبيت للمزاح دائما اقول ان المفروض النصوص الجيده في الشعر يعني تجازى، يعني جاهزه او وايضا النصوص الرديئه بصراحه يجب ان يعاقب اصحابها. توبيخ التوبيخ. باهي نسمع اذا بعض او قصيده يعني من قصائدك ولك حريه الاختيار صديقنا الخامس. باهي صديقي، انا حضرت نص بيت في التل اللي بيت للطير وللحب. ايوه. وباش ناخذ منها مقطع، طبعا هي قصيده مطوله، باش ناخذ مقطع وسانهيها بمقطع معناها بالعاميه كان موجود فيها من قبل. ونحن في الاستماع. بيت في التلة تنزل اقمار الليل على اسطحه، يحرس شباكه من دود الارض ومن فهم اللذة في المحكم والتاريخ. سيدتي أشرب كاسين لأقرأ روحك، أدفئ نهديك كثيرا فالليل طويل، وأنا من جمر الشهوة أخفق بالخمر كقنديل، أضيء سراديب الورد بساقيك وأرشف ماء السكر من شفتيك يسيل، وأشدو بغناء الطير على الشباك. سيدتي برق يلمع في روحي والرعد قليل، ولست بغير الحب وحيث الخصر أمين، رأيت البعض يساري فيما يقرأ ويمين في التأويل. بيت في التلة أصعد أدراجه طفلا وأطوف بأعشاش الطير به، ها ممشا لا زال نظيفا فالآخر يسقط، يتزاحم فيه القمع وجند الله وفتاوى للمتعة والتفخيذ وتحريم قتال المحتل. سيدتي ما زلت وراءك والدربة تلتفتين كعصفورة صبح والنهد يخاف أراه، وأخاف بداوته يا بدوي الشهوة والرعشة. أو تذكر بين الماء وأصوات الطير اسمك؟ لا آمن حتى الطير، أنا سيدتي آمن كل الأشياء سوى النسيان، وأن أوضع في الرف كتابا ثوريا يحفظ بعض وسامته العنوان. مر قطار الحب فما أحد أعرفه، وشربت لأطرد من روحي الغثيان، لأوقظ قلبي فالبرد لقد أدفأه والهذيان. عيونك تسابيح طير تجاويبها في الغدير، بكر ناوي مشاوير جنحيه متعاندات، عيونك تناهي دروح شباك فاتح جروح، نبت ورد فيه وسطوح طاح الندي راويات، عيونك علي خايفات حاح الهوى ثابتات. تك صح تك الصحة. قصيدة الأولى متاعه أي متاعه هو القصيدة الأولى كأني نسمع في مظفر نواب. يعني فعلا يعني كأني نسمع في مظفر نواب. أي نايلة أرادت أن تقول أنك في قصيدتك الأولى هناك نفس النوابي، يعني شوف أنا كتبت الشعر نعم. منذ أكثر أخي سازق منذ أكثر من 40 سنة نعم وأنا وجدت نفسي نكتبك يعني أنا خرجت دواوين نعم فيهم تقريبا 50 أو 40 قصيد من مئات يعني اخترت من مئات النصوص نعم مظفر نواب عرفته تقريبا بعد ما اكتملت لغتي يعني ولكن هذا هو شهاب بن قسين شهاب بن عمر أخويا وشاعر نعم مميز في العامية وفي الفصحى تحية لي كان يقول تحية ليه والله كنت أتمنى أن يدخل معنا ولكن ما نجبش نحصل حاولت نحصل عليه ما نجبش كان يقول ديما اللي يقول شاعر محمد الخامس يشبه المظفر نواب فهو لا يعرف لا مظفر نواب ولا محمد الخامس يعني أي ممكن الأخت نايلة لنا تسمعني لأول مرة هيك اللغة وإيقاعها الأوركسترالي والمعجم ولكن محمد الخامس هو الذي يكتب معناها نعم. هي هو نعم. ويتأمل نعم. هو كلامك أنت لكن قلت لك الوقع متاع الكلام كان مظفر نواب مش معناه تأخذت منه هذاك هو اللغة والإيقاع ما يسميه مظفر وطن يسميه الإيقاع الأوركسترالي يعني البحث عن ضخامة الإيقاع والبحث عن اللغة بشكل جيد الشعر متعب والشعر مرهق والشعر ليس سهلا بالمرة يعني ما تنجمش تشعر في كل مرة أنك في حاجة للكتابة يعني صعب يعني صعب جدا يعني أنا تمنيت ما كنتش نكتب الشعر نعم على فكرة هو الشعراء في كبلي راهو كل واحد مدرسة واحدة معناها أنا اللي نعرفهم على الأقل نايلة الخامس كل واحد عنده خطة يعني خطة أي معناها كل وهذا أخي زبير ما يبين أنا طوى عندي اطلاع على ما يحدث خاصة في نابل عندي كثير من الأصدقاء يعذروني على كل حال أني باش نقول أنا ما عندهم شعراء يعني تعرفت على فيهم شعراء جيدين فيهم عبدالله القاسمي فيهم صابر العبسي اللي نعرفهم شخصيا يعني نعم. ولكن ثم أروا يعني أشياء ممكن تدرس في علم النفس ولا مقتصين يدرسوا مستوى مانيش عارف من أين خارجة القدرة على الكتابة وبسهولة أنا دائما أقول لهم زبير بالطيب يكتب حتى هو يلبس في جوارب ينجم يكتب لك هو ويستحم يكتب يقول شعر يقول شعر جميل يقول لغة جميلة ثم أنا كي نسمع قصيدة أصبحت نعرف هذه من دوس أو من غير دوس سواء كانت عامية ولا فصحى نعم ثم لغة خاصة الأسماء هذه اللي نعرفها وأصدقائنا كما قلت لك نايلة زبير خامس شهاب الفاضل علي مسعود وحيد مقداد زياد معناها كل واحد تقرأ له تلقى بس خاص به معناها وإن شاء الله نكون وفقنا في أننا نأسل فسيفساء في المشهد هذا وفسيفساء جميلة متكاملة طبعا ونحاول نجدد التجديد أنا يا أخوي الخامس راني من مريدي التجديد نعم وأمت كل نمطية سر علاقتي بك يعني هو أكيد من ناحية هذه نعم إذن إن شاء الله ستبقى معنا صديقنا إذن نخرج إذن فاصل موسيقي ثم نعود Thank you. فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درس يا سيد. مستمعينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم من جديد في إطار هذه الأمسية الشعرية التي تأتيكم مباشرة عبر إذاعة نبزاوة FM مع ثلة من ألمع الشعراء. إذن سعيد بأن يكونوا معي الأستاذ زبير بالطيب والشاعرة نيلة عون الله، وعبر الهاتف كان معنا وسيلتحق بنا إن شاء الله الأستاذ محمد الخامس بالطيف. أقول للجميع شكرا على وفائكم. طبعا التفاعل مع البرنامج مفتوح لكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا عبر الأثير أو عبر الإنترنت. إذن الرقم التواصل معنا 75 493 859. مرحبا بكل من يريد أن يتدخل في موضوع اليوم وفي أمسية اليوم التي نريد أن تلقى رضاكم واستحسانكم. إذن أستاذ زبير نواصل حديثنا في إطار هذه الأمسية اليوم إذن حول الشعر الفصيح وبعض التجارب الشعرية. كنت قد ذكرت الكثير من الأسماء التي ربما تنتمي إلى نفس الجيل، الأستاذ الفاضل بن إبراهيم و أنت وغيركم من الشعراء. نعود ربما قليلا للوراء إلى السبعينات والثمانينات وتجربة محمد المهدي بن نصيب وتجربة جمال السليعي. يعني كيف يمكن يعني فهم أو وضع التجربتين، التجربة الأولى لمهدي بن نصيب وتجربتكم أنتم باعتبار في الشعر الفصيح، يعني كيف يمكن أن نحدث نوع من التواصل وليس القطيعة بين التجربتين؟ بالنسبة لتجربة محمد المهدي بن نصيب، نعم، لحسن حظي يعني في عدة مناسبات قدمت حوله مداخلات، وكانت فرصة أني حصلت على مجموعات الثلاثة المنشورة وبعض النصوص المنشورة في الجرائد. لقيت روحي أمام كون شعري عجيب، وحقيقة ذلك الرجل رحمه الله كان شاعرا مختلفا، وكان شاعرا مجددا في نتحدث هنا على مستوى القصيدة، سواء في مستوى مضمونها ولا في مستوى البناء. هو له في الشعر العمودي على الأقل في النصوص في الثلاث مجموعات اللي منشورت لا من نص واحد في الشعر العمودي، والبقية كلها من الشعر الحر الموزون. القضايا اللي يتناولها محمد المهدي بن نصيب هي قضايا العامل الطبقة البروليتارية، نعم، حتى نجد صدى يعني كان لوضعه، نعم، كان لوضعه الاجتماعي الأثر الكبير، يعني وضعه النفسي ووضعه المادي، نعم، وطبقته وجيله أيضا كلها نجد لها صدى. فمحمد المهدي بن نصيب شاعر في الحقيقة، أعتقد أن الصحراء قست معه كثيرا، نعم، ولم يأخذ حظه، وهو نعم شاعر حقيقي. أيضا أخونا الرائع جمال الصليعي الذي جمع في نصوصه بين الكلاسيكي والتجديد، كما كان يتحدث هنا الخامس من طيف، فجمال الصليعي رغم البناء الكلاسيكي للقصيدة ولكن اشتغل على تقنية التجديد في مستوى المفردة، في مستوى الموضوع، نعم، في مستوى العبارة والصورة الشعرية. حاولنا احنا نستفيد من هؤلاء ومن غيرهم، وما زلنا نحاول، وما زالت طبعا الانفتاح على تجارب الآخرين ديما تضيف لنا، نعم، وفي كل مرة معناها نكتشفوا تجربة جديدة، اسم جديد، والأسماء في ولاية قبلي راهي مختلفة، أنا كما قلت لك من بكري راهو النمط اللي تكتب فيه نايلة يختلف عن اللي يكتب فيه زبير الطيب، يختلف عن اللي يكتب فيه الخامس، يختلف عن اللي يكتب فيه علي مسعود، يختلف عن اللي يكتب فيه فاضل، يعني كل واحد له وهي تجربة فسيفسائية، نعم، جميلة ومشهد جميل، نعم. إذا بلي في تعقيب على كلمة زبير المهدي بن نصيب قصة، نعم، عليه الصحراء، مهدي بن نصيب بالكلمة ظل في ذاكرتنا، ظل في وجداننا، هذا دليل على أن الشاعر إذا كان ملتصقا بقضايا شعبه فإنه لا يموت. يعني يمكن ماديا المهدي بن نصيب عانى ماديا، لكنه على مستوى قضية وعلى مستوى كلمة ظل، نعم، عالقا في ذاكرتنا وعالقا في وجداننا، نعم. يعني في النهاية باش نقولوا اللي الشعر راه في النهاية يفرض نفسه بنفسه، جودة الشعر من جودة الكلمة، من قيمة القضية، من قيمة الموضوع الذي يحكى فيه، نعم، حتى. رغم أنه كما ذكر الأستاذ زبير أن قصت عليه الصحراء وقصى عليه حتى الناس، يعني مثلا الشاعر محمد المهدي بن نصيب كان يستحق يعني يوم يعني أيام باسمه، أيام شعرية، مهرجان شعري مثلا أن يكون باسمه، حتى شارع مثلا لما لا يكون شارع باسم محمد المهدي بن نصيب. هذه راجعة لطبيعة الناس، هذه طبيعة الإنسان، يعني أنها الجحود، يعني الجحود، هذا الجحود الذي يلقاه الإبداعي المبدع، يعني هذا مؤسف، يعني مؤسف، سواء كان جحود من المؤسسات الرسمية، سواء كانت البلدية أو المندوبيات أو غير ذلك، وكذلك حتى من بعض الشعراء أنفسهم. يعني أنا ألاحظ ربما في متابعتي للمشهد الثقافي والشعري بشكل خاص، يعني أحيانا حتى يعني تكون هناك صراعات وهمية وموهومة بين الشعراء أنفسهم، يعني أحيانا يتعمدون وضع حواجز لبعضهم البعض ووضع عراقيل لبعضهم البعض، حتى ربما لا ينجح فلان ولا تنجح فلانة، ولا أعرف يعني لماذا نصل إلى هذا الحد. نعم، وفي إطار الحديث على المرحوم محمد المهدي بن نصيب، في الحقيقة ثم محاولات لإحياء ذكراه، نعم، أول من قام بها أخونا وصديقنا نور الدين الطيب، نعم، اللي بعث أول ملتقى له، نعم، ولكن لم معناها ركن إلى الرف ونسي هذا الملتقى، نعم. من بعد أيضا جمعية توريس احتفت به وقامت له ندوة خاصة به ومحاضرات الشعر النضالي، نعم، في إطار الشعر النضالي. كذلك قمنا عمل بمستوى فردي أنا وشكري بن محمد في إطار صالون أدبي، قمنا بيوم في إحياء لذكراه، نعم. موجودة المحاولات نعم، ولكن تبقى ديما محدودة يعني. مرة ولا تتكرر نعم. وهو راه في ليس فقط المهدي بن نصيب ضحية هذه القسوة، وإنما الكثير من الشعراء الذين مروا وكان المفروض أن يكون لهم يعني لن يمروا مرور الكرام. قاسم يعني اليعقوبي وهو نعم أول من كتب في الشعر نعم المحكي، في أول نعم من طوع القصيدة الشعبية نعم لتصبح قريبة إلى الأذهان، تصبح غنائية، تصبح قصيدة ملتزمة وأغنية ملتزمة، وكلنا كبرنا الكلنا كبرنا على أغنية المسيسة. كانت الحصة الأخيرة من برنامج أوتار وكلمات كان موضوعها الشاعر بالقاسم اليعقوبي نعم. هو أيضا كان لم ينل ما يستحق رغم المحاولات في بعث ملتقيات باسمه، لكن يبقى دائما الاحتفاء بذكراه كما قلت أنت، اسم شارع، اسم ملتقى، اسم لما لا تدرج نصوص هؤلاء مثلا في الكتب المدرسية نعم. لما لا هذا كل ممكن نعم. نايلة اذا نايلة قبل ان يلتحق بنا او حاضر الصديق محمد الخامس بلطيف، اذا عاد الينا من جديد من ربوع نابل الجميلة. حبيت نتدخل فيما يخص الشعر المتميز مهدي بن نصيب. ايوه انا عرفته طبعا عن قرب ومعرفه شعريه، وكنا تقريبا اصدقاء يعني. ومحمد المهدي بن نصيب تجربه مميزه الحقيقه، ما يعني يمتلك رجل يمتلك نصه الخاص، لغته الخاصه نعم. يعني صحيح انه هو مخرج من اطار الأدب النضالي وأدب اليسار بصفة عامة، يعني قريبة التجربة من مختار الغماني وغير نعم. ولكن العقوبي محمد المهدي بن نصيب ظلمته الجغرافيا والظروف الحياة بصراحة. كان ينجم المهدي كان ينجم يكون اسم أكبر، كان يكون أنجح لأنه الناس اللي شهرت في تونس ما همش أكثر منها شاعرية أو ثقافة. رجل قارئ جيد ورجل أنا كنا أنا في غياب المكتبة كنا يعني نأخذه من كتب ودوريات خاصة شرقية عراقية بالذات، يعني رجل قارئ جيد بصراحة. يعني حتى بعده أستاذ خامس ربما من دوائر صحيح القرار الثقافي كالعاصمة مثلا صحيح، ومكوثه في مدينة دوز البعيدة النائية صحيح، بعيدة في الظل يعني على المستوى صحيح الإعلامي، هذا ساهم في تهميشه، وهذا إضافة إلى ظروفه الحياتية الصعبة جدا صح. نحن كنا نعرفه عن كثب وكنا وكنا نتألم يعني لوضعه الحياتي الإنساني اليومي العادي، يعني بينما هو شاعر كبير بتجربته وبنصوصه وبمستوى ما يكتب نعم. وصحيح أخي صادق، هو راه أيضا كان ساهم في المسألة هذه، إن الرجل كان نقوله في دوز بخشمة، يعني رجل نعم صاحب موقف له أنفة يعني وعدت. أنا حضرت في مزنين ذكر في التسعينات يعني مستمع وقت يعني شهاب، معناها كيفاش رد على شعراء تونس يعني، وانهم حاولوا يعني يقزموه ويحاولوا يضحكوا منه الى اخره، فغضبك الغضب نتاع انسان صاحب موقف يعني. وقال لهم يعني انا لو كنت معناها كنت النجم نكون خير منكم لو اني معناها رضيت باللي رضيتوا به انتم الى اخره. بين قوسين انا رثيت محمد المهدي بن نصيب في نص معناها سنتها لما توفى في مارس 2003 وضمنت النص في الديوان الثاني في قصائد حزينة اللي هو عنوان النص في الرحيل المباغت والشوق، كتبتها في مرثية له يعني كتحية. إذن بربي وفاء لروحه، هل يمكن أن تعيد علينا الآن هذه القصيدة؟ نعم طبعا نعم فضل. في الرحيل المباغت والشوق تلوث وجد قديم بقلبي، ودحرج نجم بأقصى المجرات أسراره، لقد ألف الله موت الغيوم وإني أخالفه الوهم، إني بلا صوته زهرة في الجحيم. لقد ألف الله موت الغيوم وإني أخالفه الفهم، إني بلا صوته زهرة في الجحيم. أرى قد تنفس من ينفثون على اللغة السعداء، وأفتى الدجاج الحداثي بعد بلبس الفراء، وأطبق بالروح حزن دميم. وأقسم قد قتلته الفراغات قاطبة، فمن سوف يطلب دما تفرق بين القبائل؟ من يشتكي وطنا عربيا برمته؟ ليس غير الجماهير تنشد أمرا عظيم. في الزقاق الحزين، في الزقاق الحزين شتاء السنين الخجول، بقايا الأمان التي أغرق الصمت والانتظار القديم. في الزقاق الحزين كما يقتل الوصل أحبابه كانحناء صغير على العمر، أن تقترب لا الديار بكتك ولا المجمع البدوي بكل قبائله سوى نخلة خانها العمر، كنت اصطبحت قديما بها وعلمتها لكنة الاكتفاء بشيء حميم. وبعد تحب تفيء إذا مر حزنا ترك به أو نديم. في الزقاق الحزين وفي غفلة من سكون الخليقة، ثم تخلف جدار صغير بقايا عناق وإثم يجادل نصا صريحا، فيا للضجيج البذيء ولا ويا للخراب لكم يزهر الآن. عاد الفتى شاحبا إنما مثل رمح يزيح المدى عن صفاء أليم، كأن يتشفى رفاق كفاح المشلح والظالعون بأس الجهاد. تزمل بحزنك يا سيدي واسترح فالزمان سقيم. هذه كتبت في مارس 2003 الشهر اللي توفي فيه ممتاز عبد المهدي بن سيدي. يعطيك الصحة. إذن أستاذنا محمد الخامس بالطيف، إذن كانت لك معنا هذه الإطلالة طبعا عبر الهاتف، إن شاء الله نتمنى أن تكون بشكل مباشر ربما في إحدى زياراتك إلى دوس، نفتكك ونأخذ من وقتك للحديث أكثر عن تجربتك الشعرية وخاصة عن مشروعك في الشعر العامي هذا المستحدث هذا الجديد، يعني في اهتماماتك الإبداعية. صديقي العزيز أشكرك على هذا التواصل معنا، على كل ما تفضلت به سواء من جوانب نقدية قراءاتك الشعرية أيضا، وربما تدخلك معنا في بعض ما أثير في هذه الأمسية والمائدة الشعرية التي اخترنا أن تكونوا أنتم ضيوفها ونعم الضيوف. إذن أشكرك صديقي وإلى اللقاء. شكرا سي صادق، واسمح لي فقط أن نعبر عن استمتاعي بالأمسية، هو مجرد أن نسمع صوتيكما أنت والزبير وأيضا الصديقة نايلة، معناها نتمنى أنا أني نقرأ لها أكثر نصوصا بكل صدق، يعني أعجبني النص اللي سمعت به. هذه فرصة أستاذ خامس، هذه فرصة من خلال برنامج هو لربط الصلات بينكم كمبدعين، ونتجاوز ربما كل ما من شأنه أن يفرق بينكم، ولما لا ربما تنظيم ملتقى يعني حول شعر الفصيح، لما لا ربما أيام شعرية سواء كانت في قبلي أو في أي منطقة من ولايتنا أو ربوع ولايتنا الجميلة. إذن هذا البرنامج إذن سيكون فضاء متاح لكم يعني للتعبير ربما عن ما يخالجكم من أفكار ومن شعر إلى غير ذلك. شكرا أستاذ فازك، وتحيتي ليك ولكل مستمعيك واللي تابعوا فيك، ومرة أخرى تحية للزبير والأخنايلة ولكل شعراء الجنوب عامية وفصحى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. إذن هكذا نعود إذن مستمعين الكرام دائما في إطار هذه الأمسية الشعرية التي نتشرف بوجود الأصدقاء زبير بالطيب الشاعر الكبير وكذلك الشاعرة الكبيرة نايلة عون الله، وكان معنا عبر الهاتف الصديق والشاعر الذي يحمل هما في الشعر سواء كان الشعر الفصيح أو الشعر العامي، وكذلك نشكره إذن على ما تفضل به من خلال مداخلته عبر الهاتف. إذن أوتار وكلمات مع صادق بالطيب، نهار الأحد من 6 حتى 8. إذن مستمعينا الكرام، إذن رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قبلي وما جاورها، صلاة مقبولة للجميع إذن بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن في إطار تفاعل السادة المستمعين مع البرنامج ومع المحتوى الذي عبر عنه ضيوفنا من الشعراء، طبعا سعداء بأن يكون معنا عبر الهاتف البعض من المستمعين الذين يريدون التدخل مباشرة في أمر ما أو في حول موضوع معين أو لإضافة ربما فكرة أو لمناقشة أي رأي ربما تم التعبير عنه سواء من خلال البرنامج أو من خلال ضيوفنا سيد زبير بالطيب أو نايلة عون الله أو الصديق محمد الخامس بالطيف. إذن البرنامج طبعا هو مفتوح للجميع، والشعر عموما والإبداع عموما هو يعني أن يكون لكل أفراد المجتمع بلا استثناء، وربما المقياس النجاح لأي تجربة إبداعية هو قبول الناس لها. إذن سعداء بأن تكون معنا المستمعة يلتز عطية. إذن مساء الخير. ألو عسلام. مرحبا بك. يعيشك وفيك أكثر. مرحبا بك إذن في برنامج أوتار وكلمات، ومعنا الأستاذ زبير بالطيب الشاعر وكذلك الشاعرة نايلة عون الله. تفضل. لحظة خير رب. ودي حتى لاحظتي عندي قصيدة نحب نقول. هاي تفضل. يا أمي ويبقى لحظة لحظة قبل أن تنطلقي في قراءة القصيدة، يبقى لضيفينا حق التقييم، يعني تقييم القصيدة مدى. هاي يا أمي يا نبع الإيمان يا أحلى كلمة على لساني، أمي بالأمل تنبعث نبرات صوتك، لا أشعر بالسعادة إلا إذا ارتميت في أحضانك. نعم. أمي علمتيني الصبر فصبرت، تلتقي مشاكلي ببسمة على شفتيك، ليس لي ما أفعله في هذا العالم اليأس بلاك، حبك من مقاييس الدنيا أمي، تلتقي ربيعك لتجعلي أيامي تدوم ربيعك، أمي بيقينك نسقي بقايا أوهامي، أمي حبك جعلني أواصل من حربة الدنيا وأتحد غرارها، أمي أنت البداية وأنت النهاية، يا قلبي ينبثق حب وحكمة ليس لغيرك. إذن يعطيك الصحة يعيشك، وإن شاء الله الظاهر أنك ما قدمتيش روحك، قديش عمرك؟ 14 عام. بارك الله. الظاهر عندك نفس شعري، وإن شاء الله إن شاء الله بحاول الله نشوفوك إن شاء الله معاك كثير في القراءات الشعرية وتقدمك أيضا على المستوى التعليمي ربما، والتجربة من خلال الاطلاع على الكثير من القصائد الشعرية والتجارب الشعرية ربما ستصقل هذه الموهبة التي لديك وفعلا تصبحين كاتبة جيدة للشعر. إذن أشكرك يلدوز عطية، إذن أحد مستمعاتنا التي تفاعلت إذن بشكل مباشر معنا عبر الهاتف وقد قرأت قصيدة عن الأم، وما أحلى قصائد عن الأم. إذن نتمنى لها ولغيرها كل التوفيق والنجاح. إذن الأكيد أن كل مشروع إبداعي يبدأ بالخطوات الأولى. إذن معنا أيضا مكالمة هاتفية ثانية من أحد المستمعين الذين يودوا التدخل معنا مباشرة في البرنامج إذا عبر الهاتف معنا فاطمة طرابلسي. فاطمة مساء النور. ألو مساء النور، مساء الشعر، مساء الإبداع، مساء المحبة، مساء التألق. أهلا وسهلا في سادق، عسلامة ليلى، عسلامة زبير. مرحبا فاطمة. مفاجأة سمحة هذه يا فاطمة. والله يا ليلى بكم نورتوا راديو نبزاوة وفرحانة برشا اللي نسمع فيكم. شكرا. وتمنيت أني نكون بحذاكم يعني، أما تعرفي ظروفي من نجمش نخلش في الحال. نورتونا ويعطيكم الصحة وبرافو زوز كما زبير كما أصدقائي زوز نيلة وزبير. وشكرا على حضورك ديما معنا فاطمة. سامحني وقدم شرحي معك فاطمة طرابلسي، مستمع وفي لراديو نزاوة وكرونيكاز معناتها عضو من من من الإذاعة. نعم. حبيت نحيي نيلة. أنا ربما ما نعرفكمش ياسر، أنا ربما ما عنديش برشا. وسع لي الدرمول يضحك ما غادي يعرفك علي الدرمول هذاك. علاش ربما الطاقم بشكل عام اذا طبعا نتشرف اذا اختي فاطمه بمعرفتك وسعيد جدا بهذه المداخله عبر الهاتف اذا التي شاركتينا هذه الفرحه الامسيه ومع صديقين زبير بالطيب ونايل عون الله، وكان معنا ايضا صديقنا محمد الخامس بالطيب. اي كنت نتابع فيكم ويعطيك نعم. الصحه وبالتوفيق يا صادق، شكرا. وان شاء الله نتقابلوا ونحكوا مع بعضنا في المباشر ان شاء الله. ان شاء الله. حكيتوا على الشعر والشعراء، راهم الشعراء هم والشعر هو مرآة المجتمع، يعني معروفة ماهيش حاجة جديدة بالنسبة ليني، مش نقولها من أنا ما قلتهاش أنا، الشعر مرآة المجتمع. نعم. الشعر يحكي للحاجات اللي قاعدة تصير في واقعنا المعيش معناتها. نايلة في نقرأ قصيدة نايلة كما قلتي، قصيدة كتبتني، نحس نايلة تكتبني، نحس نايلة تحكيني، نحس نايلة الحاجة نحب نقولها أني ممكن أني ما عنديش معناتها البروديو اللي عند نايلة باش نوصل بيه، لكن كي تكتب نايلة نحس كتبت أني، وكيف زبير يعني أني زوج قاعدة نتابع فيهم وهم زوج ما شاء الله عليهم وشعراء معناتها اني مانيش انيل باش نقيمهم يعني، مانيش انيل باش خاطر كما قلت لك ما عنديش اللي عندهم هم الابداع اللي عندهم هم، لكن اللي كتبوه الزوج راهو يمسني برشا برشا، وفرحانه اني انهم زوج اصدقائي وشرف ليا معناتها. نحكوا شويه على المهدي بن صيب اللي ما عنديش عليه فكره كبيره برشا، لكن تابعته مؤخرا، بديت قريت شوي المهدي بن صيب. حتى هو راهو ما عنده الملتقى اللي يعملوا له في دوز معناتها. نعم. خاطر في فتره ما يعني الشعراء امثال المهدي بن صيب كانوا مغيبين تماما على الساحه. كانوا ما ممكن يكتب قصيده، سامحوني في كلمه اكل طريحه. هذاك لكن هذاك زادهم اصرار وزادهم باش يزيدوا الابداع يعني. نعم. بالجسم اليعقوبي كيف حتى هو عنده راهو يا زبير، وانت بيدك حضرت ملتقيات بالجسم اليعقوبي اللي قاعدة تحيي له كيف نايلة قاعدة تحيي في ملتقى. انتجنا حلقة خاصة بالجسم اليعقوبي يا فاطمة. أي في بالي خاطر نتابع فيه أنا مش نقول لكم حاجة، أنا بالجسم اليعقوبي كنت نتابع فيه ملي أنا في بداية مراهقتي يعني، كان في جابسوني كنت نسكن غادي. نعم. وكنت أفتخر جدا أن هو دي. وكنت نمشي حتى كان يعمل في أمسيات شعرية في الاتحاد العام التونسي للشغل وكنت نتابع فيه، وفما مرة حتى مش نقولها بس تريح على خاطر روحت وخر للدار ومشيت مش نحضر الأمسية بالجسم اليعقوبي. إذا قبل لي راهي ولادة وقبل لي مليانة بأمثال زبير ونايلة، وهذه حاجة تفرح برشا. وهم قبل ممكن كما كانت تحكي نايلة على نادي الفكر، أنا بيدي كنت أشرفت شوية يعني على كنت كاتبة خاصة متاع نادي الفكر، وقتها كان المرحوم إبراهيم الأسود كان رئيس نادي الفكر، أنا دخلت معهم في عام 88 جيت دخلت معهم كتبت لهم برشا أنا كنصوصهم هما نرقلهم أني وقتها. نعم. تو أنتم بيدكم أنتم الحل وبيدكم أنتم المشعل، أنتم اللي تفتحوا المجال ومعناتها وتعملوا أنتم اللي ما عملوش قبل، وانتم وقادرين راكم يا نايلة وزبير قادرين انكم تعملوا قادرين انكم توصلوا وين تحبوا حتى ثم ناس قاعده تسمع فيكم وناس تحبكم. سامحوني طولت عليكم شوي. شكرا اخت فاطمه طرابلسي اذا على تواصلك وعلى ما تفضلتي به خلال هذه المداخله، وان شاء الله سنلتقي اذا في مناسبات اخرى اذا من اجل الابداع ومن اجل الشعر. ان شاء الله ورب يوفقك ان شاء الله اخويا صادق في خاطر هذه هذا تفتقر لنا راديو نفسه والاذاعه يعني نتاعنا كما البرامج كما هذه في معناتها يعطيك الصحه انك فكرت انك تعمل مساحه كما هذه. شكرا وبالتوفيق وتشجيعاتنا لكل ليك شكرا ربي يبارك لك. شكرا فطوم الله يعطيك الصحه. الى اللقاء الى اللقاء. إذن دائما وفي ربما آخر البرنامج نستمع إلى قصيدة من الصديقين من الضيفين نايلة والزبير. إذن نايلة نستمع إلى قصيدة ربما أخيرة. نعم قصيدة بعنوان سأحج. نعم مناسبة موسم الحج. سأحج إلى البيت المعمور، سأحج إلى البيت المعمور، ومنه سأحجز بعض تذاكر لدخول الجنة، تذكرة أولى لأبي، فأنا أخجل أن أتنعم، ويبقى في الصف يكابد ويزاحم، تعبت ساقه، ولن تقوى أن تحمل جسمه، وحتى جسمه بالكاد يقاوم. لكن هل يحتاج أبي تذكرة مني وقد حفظ القرآن؟ أوليس الحامل للقرآن خليل نبي؟ سأخبئ تذكرة لفقير يعجن بالعرق رغيفا في أرضه يحيا بلا مأوى، مقتول بالقهر أو الجوع، بالماء الآسن أو عطشا، وبدعوى أن يتقبل عند الله نظيفا يبذل في غسله أعذب ما. لكني سمعت أخيرا أن الجنة لن يدخلها الفقراء. تذكرة أخرى خبأت عن عيون من يرجو الجنة في جيبي كي لا يسرقها. قد سرقوا قبل أمتعتي بيتا أدعو فيه لحب وسلام، سجادي مسبحتي كانوا عراة لما دخلوا بيتي، وبدعوى أن الله حيي نزعوا عني لستر عيوبهم وأخطيتي، وفيما سرقوا قارورة عطر ونبيذ خبأتهما لحبيبي كي يتعطر للقاء ويسعد فحبيبي في الأصل شقي. تذكرة خبأت عن أعين من يرجو الجنة في جيبي كي لا يسرقها، كنت سأمنحها لأم قطعوا رأسي ولديها باسم الله وكبروا تكبيرا كما في البيت المعمور يكبر تكبيرا، وبسم الله ومالي يقتل أطفال، لكننا نصمت ونهان، معذرة ممن خبأت لهم تذكرة، ما عاد بيسهي أن أدخل جنتهم، أنا أصلا لا أملك مالا لأحج إلى البيت المعمور، وتناهى إلى سمعي أن فقيرا لن يدخل هذه الجنة، لا رغبة لي. يكفيني أن أحتفظ لروحي بمعالم وجه الإنسان. شكرا يعطيك الصحة. إذن سي زبير نستمع إذن إلى قصيدة شعرية أخيرة منك قبل نهاية هذه الفصحى الإذاعية. اخترت من المجموعة الأولى موجة إثر موجة نص ولعل ذلك ذات أمس. كان ذلك ذات ريح ذات أمس، أينع الوجع الجديد، وطفت على اللحظات أطياف غريبة لم نميزها ولم نعرف لمن تلك السطور، فقط قرأناها حفظناها ولم ننسى الوعود، لكنها الصحراء من حولي تحاصرني وتربك أي قول، ليطل خوف قادم من أفق لا وجد فيه ولا حنين، وكان ذلك ذات عمر. مل السؤال متاهة اللغة الحزينة واستبد الانتظار. كتبت على الإسفلت أسماء وأرصفة وشرفات وأمطار وبوح. إني أظنك قد نسيت، أو عل ذاك الشارع المهجور أنساك القصيد. ألعل من وعدت مرت من هنا أو من هناك، ألعلها نسيت خطاك، ألعلها جاءت وما كنت المواعد باللقاء. ولعل ذلك ذات شمس مرت سريعا، ما انتبهت وما سألت، حين التفت إلى المكان كانت هناك. كانت صفاء الأمنيات، كانت طفولتها وضحكتها تغطي الصحو، كانت قد تغيرت الوعود والقفر هذا المستبد بكل صوت. ضاعت أماسيه وتاهت في فراغات السكون، ولعل ذلك ذات لوم ذات شوق. نعم، إذن أشكرك أستاذ زبير على ما تفضلت به إذن من خلال هذه القصيدة الرائعة. إذن لم يبقى لي إلا أن أشكر في نهاية هذه الفصحى الإذاعية التي انطلقت على مدى ساعتين من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة ليلا. لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيوفي الأستاذ زبير بالطيب الشاعر الذي أتحفنا بما تفضل به من خلال مناقشتي بعض القضايا التي تتعلق بالشعر الفصيح في قبلي أو ببعض القصائد التي ألقاها مباشرة في الاستوديو. أيضا أشكر الصديقة نايلة عون الله التي لبت النداء والدعوة وتفضلت بالحضور معنا في الأستوديو أيضا وشاركتنا هذه الأمسية الشعرية الشيقة. أيضا الشكر موصول إلى صديق محمد الخامس بالطيف الذي تابعنا وتابعناه عبر الهاتف من نابل، وقد تحدث أيضا عن مشروعه الشعري سواء كان الفصيح أو العامي. أشكر كذلك الأختين يلدوز عطية وفاطمة طربلسي على تفاعلهما مع البرنامج. أشكر كل المستمعين الذين كانوا يتابعوننا سواء كان عبر الأثير أو عبر الإنترنت أو عبر النقل المباشر لهذه الحصة عبر الفيسبوك، وأقول للجميع شكرا على وفائكم. أيضا أشكر الصديق علي الدرمولي التقني في إذاعة نمزاوة الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج، وأقول له شكرا جزيلا على صبرك معنا. إذن ها هو صادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء. أوتار وكلمات مع صادق بالطيب نهارة الأحد من 6 حتى 8.